عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في أدب من الآداب المتعلقة بالجماع. بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهذه السنة النبوية التي من حافظ عليها فقد حفظ حق ولده من بعده، حيث أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند إرادة الجماع. وهذا الهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبره بعض العلماء رحمهم الله من الإحسان للولد، ذلك أن الوالدين يحسنان إلى الولد قبل وجوده، وذلك حينما يختار الأب زوجة صالحة وأما تخاف الله وتتقيه، فيكون قد أحسن إلى ولده أيما إحسان. ثم بعد ذلك إذا قدر له أن ينكح هذه المرأة ويتزوجها فإنه يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إتيانه لأهله. فإذا حرص على ذلك وذكر هذا الهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنه حرز من الله وحصن حصين من ملك الملوك سبحانه وتعالى لمن ذكر اسمه عند إرادة الجماع للولد والذرية، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخير العظيم. وكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لا يترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجزاه عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله. هذه السنة وهي ذكر اسم الله عز وجل تكون قبل الابتداء بالجماع، وذلك لأن حال الجماع حال لا يناسب الذكر، ومن هنا يقدم ذكر الله عز وجل قبل إصابة المرأة. وقوله بسم الله، هذا الاسم العظيم الذي شهد الله جل جلاله أنه عظيم البركة، ما كان في قليل إلا كثره، ولا يسير إلا باركه، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهو الاسم العظيم الذي قامت عليه السماوات والأرض، بسم الله التي ينخنس عندها عدو الله، بسم الله التي تطيب بها الأشياء ويحل به البركة. قال صلى الله عليه وسلم: فقال بسم الله. وهذا القول من ذكر الله عز وجل إنما يكون بليغا عظيم الأثر عظيم النفع عظيم العاقبة إذا كان الإنسان يذكره مستحضر القلب قوي الإيمان بالرب متعلقا به سبحانه وتعالى، حتى عند شهوته إذا بالإسلام يهذبه ويقومه ويسدده ويرشده إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه وآخرته. إنه الإسلام الذي يعيش مع المسلم حتى في فراشه وإتيانه لأهله: اليوم أكملت لكم دينكم، فما بقي أمر من أمور المسلم إلا وله باب من أبواب العبادة وباب من أبواب القربة لله عز وجل. يأتي الغافل شهوته ويقضي وطره وينتهي من نزوته، ولكن المؤمن الكامل في إيمانه لا يمكن أن يرى شهوة من الشهوات يستطيع أن يدخر منها حسنة للآخرة إلا جعلها نصب عينيه. وحرص كل الحرص أن يفعل شيئا يقدمه للآخرة حتى الشهوات. لو أن أحدكم، لو أن الإنسان قصد بإتيانه لامرأته أن يعف نفسه وأن يعف زوجه وأن تكون له ذرية صالحة، فإنه يؤجر على ذلك. وكم من رجل دخل على زوجته وفي نيته وقرارة قلبه منذ أن عقد عليها أنه يريد أن يبني بيتا مسلما، ويريد أن يعف نفسه بحلال الله عن حرامه، ويريد أن يحصن أمة من إماء الله عن حرام الله، فنوى هذه النية الصالحة منذ أول لحظة من دخوله، وإذا به في أجر ومثوبة من الله حتى ينتهي زواجه أو يلقى الله ميتا بوفاته. هذا من عظمة الإسلام، أنه يعظم بالنية ويعظم بالشعور، أن يعظم أمر العبد بشعوره أنه في عبادة مع الله جل جلاله. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا غيبيا لا يمكن للعقول أن تدركه، ولا يمكن للناس أن يطلعوا عليه، وهو ملابسة الشيطان للإنسان. هذه الملابسة التي تكون حتى في حال الجماع، فأبى عدو الله عليه لعائن الله أن يترك ولي الله المؤمن دون أن يؤذيه في أي أمر من أموره، حتى في جماعه وإتيانه لأهله يريد أن يتلبس فيخلط الطيب بالخبيث ويؤذيه فيما يكون منه من ولد. وصدق الله حينما أخبر بعداوته وأنه العدو المبين. فهنيئا ثم هنيئا لمن طيب الله ذريته، وهنيئا ثم هنيئا لمن طيب الله قوله فطابت به ذريته وطاب به عمله. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا دخل بيته فقال بسم الله، ثم إذا أراد أن يصيب طعامه قال بسم الله، قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل الرجل بيته ولم يذكر اسم الله قال أدركتم المبيت، فإذا أكل ولم يذكر اسم الله قال أدركتم العشاء، فإذا جامع أهله والعياذ بالله دون أن يذكر اسم الله كان الشيطان معه. وهذا كله يدل على فضل الذكر، وقل أن تجد إنسانا محافظا على ذكر الله ينسى أن يذكر الله في هذا الحال. ولذلك من عود نفسه على أن يذكر الله قائما وقاعدا، مقبلا ومدبرا، ذاهبا وراجعا، من عود نفسه أن يذكر الله على كل أحيانه فإن الله يعصمه ويحفظه ويبارك له في وقته وعمره. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدر الولد من هذا الجماع أنه لا يضره الشيطان. وفي هذا دليل على أن الذرية قد يضرها الشيطان، ولذلك للشيطان همز، وللشيطان مس، وللشيطان لمز، وكل ذلك نصت عليه نصوص الكتاب والسنة، والدليل فيه واضح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يتلبس بالإنسان، وأنه يأكل من طعامه ويشرب من شرابه، وأنه يأتي معه أهله والعياذ بالله. وهذا كله بيان وإعذار، وقد أعذر من أنذر. فأنذرنا الله عز وجل بهذه النصوص في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في كتابه وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فهذا يدل على عظيم الأذية والضرر من الشيطان، ومع هذا كله فكيده ضعيف بإذن الله، ولا يمكن أن يؤذي عبدا إلا إذا شاء الله. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فإذا توكل العبد على ربه وأدمن ذكر الله عز وجل عصم بعصمة الله وحفظ بأمر الله وحماه الله ووقاه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر هذا الذكر وقال بسم الله أنه لا يضر الشيطان الولد، واختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعض العلماء إنه لا ينخسه، ذلك أن الشيطان يطعن في الولد في خاصرته، وأنه ما نجا من هذه الطعنة إلا عيسى بن مريم. وقال بعض العلماء إن هذا ضعيف، لأن النص عام وتخصيص عموم حديثنا أولى من تخصيص النص العام في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص عيسى بن مريم فدل على أن غيره لا يأخذ حكمه. وقال بعض العلماء لا يضره الشيطان، أي أنه لا يصير مجنونا ويحفظ الولد من الجنون. وقال بعضهم لا يضره الشيطان، أي أنه لا يصيبه الجنون ولا يصيبه الصرع والمس عموما فيحفظ الولد من هذا. وقال بعض العلماء لا يضره الشيطان بأن لا يكون من أولياء الشيطان فيحفظ بإذن الله عز وجل ويعصم في دينه فيضعف سلطان الشيطان عليه، ولا يستطيع الشيطان أن يضره ويؤذيه كما يضر غيره ممن لم يذكر اسم الله عليه. وظاهر الحديث أنه لا يضره الشيطان، فالله أعلم بضرر الشيطان، والله أقدر على ضرر الشيطان وغير الشيطان، فلن يستطيع شيء أن يضر إلا بأمر الله عز وجل. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه لا يضره الشيطان فآمنا بالله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نشك في ذلك ولا نمتري. ويا لها من نعمة عظيمة ومنة كريمة أن لا يضر الإنسان من عدوه وهو إبليس عليه لعائن الله عز وجل. ولذلك قال بعض العلماء إن هذا الحديث ظاهره العموم أنه لا يضر من الشيطان، وضرر الشيطان فيه شيء في الدنيا وفي شيء في الدين. ففي الدنيا يؤذي نفسية الإنسان ويشوش عليه ويكثر تخليط الأمور عليه فيجعله في ضرر في وسوسته وأذيته وإضراره. وهناك أمور تتعدى إلى الدين وهي أعظم ما يكون من ضرر الشيطان، ولكن النص عام شامل لأذية الدين والدنيا. وحقيقة ذلك وبيان الأمر الذي يكون عليه الحديث لا يستطيع أحد أن يفصله على وجهه، بل نأخذ بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يضره الشيطان. بقي إشكال عند بعض العلماء، قالوا إننا نرى بعض الأخيار والصالحين يكون من ذريتهم المصروع والممسوس والمؤذى والمضر، وهذا لا يطعن في الحديث، استشكل به. ولذلك قال بعضهم إنه لا يضره الشيطان ليس معناه أنه لا يصرعه ولا يؤذيه ولا يصيبه بمس، فرد هذا المعنى وخصص العموم بالحس. ولكن الواقع أن نسأل، فكم من أمراض ظاهرها المس والواقع أنها أمراض تتعلق بالأعضاء ويترتب عليها ضعف النفس وضرر في نفسية المصاب، وليس معناه أنه ممسوس من الشيطان. وهذا الأمر هو الذي جعل قضية الإيمان بالمس عند بعض الأطباء وتصديقها مشكلة. والواقع أن هناك أمراضا عضوية قد تؤثر في النفسية، وأنت ترى بنفسك أنه لو حبس عنك طعامك وشرابك ساءت خلقك، وأنه لو جاءك أمر يضر بك في جسدك أصبحت تتألم وتتأوه فلا تدرك الأشياء، وليس عندك من القوة ما كان قبل أن يصيبك ذلك الألم، فالنفس تتألم ويحدث لها ضرر في النفسية تبعا للأضرار العضوية. فكونها يحدث منها هذا الضرر، كون كل من أصيب بضرر في نفسه يقال أنه أن معه مس أو معه جنون أو أنه مريض عقلي، هذا أمر فيه مجازفة وفيه غلو وفيه خطأ كبير، خاصة من بعض الإخوة أصلحهم الله ممن يشتغلون بالقراءة والرقية. وإنك لتعجب من أمور من الغيب يخوضون فيها دون نص ودون بيان ودون تروي ودون ورع. فالرجل إذا رأى رجلا يصيح قال به عين، ولربما قال عين جنية وعين إنسية، وعين من فلان وعين من علان، حتى إنه يدخل في تفاصيل أمور لا يمكن أن تعرف إلا بالغيب. فهذا أمر فيه توسع وفيه خروج عن السنن. والذي نعرفه في السنة أن القارئ يقرأ ويرقى بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول إلا حقا، ولا يخوض في أمور الغيب، ويدعي أمورا لا يدركها عقله وأمورا لم يشهدها، ويشهد بشيء لا علم له به، والله يقول وما شهدنا إلا بما علمنا. فاقرأ رحمك الله من كتاب الله، وأذكر مما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وكف عن الأمور الغيبية، وكف عن الجزم بأنه مس أو سحر أو جنون حتى تستبين الأمور. وأعجب من هذا أنه لربما قرأ فجاء نجي من الشيطان فتكلم، ولربما كانت المرأة متحسسة من قرابة لها فحكت أثناء كلامها أقواما من أعدائها أنهم آذوها، أو كان عندها تحسس أنها مسحورة من شخص فأخذت تهذي بما كانت تحسه في يقظتها، أو جاء الشيطان وتكلم على لسانها أن عمها سحرها أو ابن عمها أو فلان أو علان، فقام هذا الراقي وصدق ما يقال، ثم يأتي ويقول لأولياء المرأة إنه سحرها فلان أو علان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة كما في الصحيحين: صدقك وهو كذوب. وكذوب صيغة فعول في لغة العرب تدل على أنه كثير الكذب، وإذا استرق الشياطين الكلمة من السماء فإنهم يكذبون معها 100 كذبة، فهم أهل الكذب لا يصدقون. فالشاهد من هذا أن الحديث دل على وجود المس، ودلت الأحاديث الصحيحة على المس، ودلت على تلبس الشيطان بالإنسان، وأمر الدلالة فيه واضحة من الكتاب والسنة، ولكن الأمر بين الإفراط والتفريط. فأطباء لا يصدقون بالنصوص الشرعية، بعض الأطباء وليس عنده استعداد أن يتصور أن الإنسان يمس بالشيطان، لأنه عقلاني لا يؤمن إلا بالمحسوسات. وما بين رجل متهور قد حمل النصوص ما لا تتحمل، وأصبح يرمي برجم الغيب، ولربما دخل في أمور تضر بالناس وخرج بها عن السنن، فكلما جاءه مصاب ادعى أنه مسحور أو معيون، فأصبح الأمر بين الإفراط والتفريط. والعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض أن نؤمن بالنصوص وبما جاءت به من دلالة على وجود المس وعلى ثبوته، وأن الإنسان يمس كما ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في قصة المرأة، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس التي كانت تصرع وقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني، فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت: أصبر. فكانت مبشرة بالجنة إن صبرت وهي تمشي على وجه الأرض، فقالت: يا رسول الله أصبر، ولكنه يدعوني أن أتكشف، فادعو الله أن يحفظني. فعصمت بدعوة بفضل من الله ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها، فأخبرت أنها تضر من الشيطان حتى في عريها وتكشفها، وأنه يتسلط حتى على أفعال نفسها. ومن الذي يستطيع أن يكذب هذا الحديث الصحيح؟ من الذي يستطيع أن يرد هذه النصوص الصحيحة؟ الله يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقولون المس الوسوسة، سبحان الله العظيم. يقول يتخبطه، إسناد فعل متعلق بالظاهر لا علاقة له بالباطن، ورد الظاهر إلى الباطن، كالذي يتخبطه الشيطان من، ومن سببية أي بسبب المس، فرد الظاهر إلى الباطن وأثبت تأثير الباطن في الظاهر، ورد ذلك إلى وصف ليس إلا من الشيطان من المس. قال: كالذي يتخبطه الشيطان، وأثبت التخبط إلى الشيطان، والتخبط إنما يكون في الظاهر بالنسبة على ظاهر صدر الآية، لأن السياق والسباق محكم، فهو يقول لا يقومون، فالأمر كله متعلق بأفعال وليس متعلق بباطن، إنما هو متعلق بظاهر. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذه نصوص واضحة جلية، والمسلم في غناء عما تنشره الفضائيات وعما يرجف به من لا علم عنده. وقد أصبح اليوم يتكلم من عنده علم ومن لا علم عنده، وهذا من بلاء الله عز وجل، ومن علامات الساعة قلة العلماء وكثرة الجهلاء وكثرة الأدعياء للعلم، فالعلم يتكلم فيه كل أحد ويخوض فيه كل أحد. وإنك لتعجب حينما ترى رجلا يتقحم نار الله على بصيرة فيخوض في مسائل عظيمة من هذه المسائل، يرد النصوص ويجيب عن الأدلة وكأنه عالم زمانه، دون ضوابط شرعية ودون علم شرعي ودون فقه عن الله ورسوله، ولربما عنده القواعد العامة ويخبط في هذه النصوص عن جهل، ويرد الأحاديث الصحيحة بالتأويلات وبالأهواء وبالآراء. وما على المسلم إذا أصبح الزمان بهذا الحال، حينما يترفع الوضعاء ويسكت العلماء ويتكلم الجهلاء، إلا أن يسأل الله العافية في دينه، وأن يستعيذ بالله من مضلات الفتن، وألا يصغي بسمعه إلى أهل الهوى. فلا يزال المؤمن بخير ما استقام سمعه للعلماء الأمناء الذين يحفظون دين الله ولا يضيعونه، الذين هم أمناء على دين الله وشرع الله. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الشيطان يضر، ولو كان المراد به الضرر العام وهو الوسوسة فلا يسلم أحد من هذه الوسوسة، ويكون الحديث تحصيل حاصل، ولكنه ضرر زائد عن المعهود والمعروف، وأنه لا ينجو منه إلا من ذكر الله عز وجل، وذلك كله بفضل الله عز وجل. أجاب بعض العلماء بجواب ثان، وهو أنه أثبت الحديث أن الشيطان لا يضره، فإذا ذكر رجل اسم الله عز وجل ووجد في ولده بلاء فإنه ربما كان مرضا وراثيا، وقال بعض العلماء لربما كان هذا الذي بولده بسبب أنه حينما ذكر اسم الله لم يكن حاضر القلب كما ينبغي. فإذا شرط تأثير الذكر أن يكون حاضر القلب، وإذا قال بسم الله وعى ما يقول من اسم الله عز وجل، فحينئذ اختل شرط من شروط التأثير، ولا يكون مراد الشرع مطلق الذكر، وإنما المراد الذكر المصاحب للاعتقاد. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعصمنا من الشيطان الرجيم، وأن يعصم ذرياتنا من شياطين الإنس والجن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.